إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن بحاجة لدعوة نعبد بها الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، نحق بها الحق ونبطل بها الباطل، ننتهد فيها منهج الأنبياء والمرسلين، نقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نشيع بها الأمن والأمان في البلاد والعباد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن بحاجة لدعوة تتوحد بها النفوس وتأتلف بها القلوب، ولا أسلم ولا أصح ولا أحكم من منهج الأنبياء والمرسلين ومن دعوة التوحيد. هذه الدعوة التي بها تتوحد الكلمة، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. محتاجين لمنهج واضح وصحيح يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى، يقرب هذه الأمة من رضا ربها تبارك وتعالى. نحتكم فيها لشرع الله، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة تتوافق مع العقول السليمة والفطر المستقيمة، دعوة لا تند ولا تشز عما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، وإلا فكل ما خالف دين الله جل وعلا كان ممحوق البركة حتى وإن انتفش أمره إلى حين. محتاجين لدعوة، دعوة حق، دعوة حق تكون بها النجاة والسلامة في العاجل والآجل، دعوة لكل عقيدة صحيحة دان بها سلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن ننهض بهذه الدعوة سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، نقرب الأمة من رضوان ربها والدال على خير جفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لابد من تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد ما وسعنا الأمر، وهذه مهمة عظيمة القدر ينهض بها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهير. محتاجين لأن نقف في مقامات الهدى والتقى، وإلا فالدعوة هي أشرف مهمة. وواهم من يظن أنه قد أدى رسالة وبلغ الأمانة وآن له أن يرتاح، لابد من مواصلة المشوار والطريق حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلا فنحن عندما ننظر للساحة من حولنا سنجد خيرات وبركات تحدث لابد من زيادتها والحرص على تعميقها. تسمع عن فنانات يلتزمن الحجاب، تسمع عمن يقرأ القرآن الآن ويحرص على الصيام وعلى القيام، تجد وتلمس هذه الظواهر الطيبة في كل المستويات في كل النواحي في كل البقاع. فلا بد من زيادة للخير، ولا بد من تعميق للصلاح في نفوس البشر، وهذه هي مهمتك قبل غيره. فلا نسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن المرسلين فضائيات، قد تحل الحرام وقد تحرم الحلال، فما الذي يتصدى أنت لها؟ استعن بالله تبارك وتعالى واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. لابد من زيادة للخيرات وللبركات، وأنت صاحب مهمة، ومهمتك هي أشرف مهمة. واهم أو مخطئ من يترك الدعوة ويترك سبلها ومجالاتها لغيرها من المهام، بل مقصر من يقوم على خدمة البشر، يقدم لهم الطعام والشراب وينسى دعوته وينسى مهمته وينسى تعبيد الدنيا بدين الله، وهو يقدم الطعام ويقدم الخدمات للبشر. تنهض باليتيم وبالمسكين، تنهض بالأرملة، وهذا لا يمنعك أبدا من أن تقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يمنعك أبدا من أن تقول لهم استقيموا يرحمكم الله، احرصوا على طاعة الله تأدية لصلاة ولغيرها. أن تتواكب المعاني على مثل هذا النحو نتطلب شمولية نظرة، سعة أفق وسعة صدر. أنت صاحب دعوة، لا تنسى دعوتك في حلك وترحالك، في أقوالك وأفعالك. لابد وأن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. وواهم أيضا من يظن أن نجاح الدعوات إنما يكون بكثرة أتباعها وبكثرة أشياعها، أن يكون بإبهار وبشهرة، أن يكون بقدم أو بحداثة. واهم أيضا من يظن أن نجاح الدعوة مرتهن بعدد المقاعد في البرلمان، محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابليس من أكثر الخلق شهرة، فهل شهرته هذه تقربه من رضوان الله؟ وكم من مشهور قد يحل حراما ويحرم حلالا. وقديما قال زلة عالم يضرب بها الطبل، عندما يشيع الفساد في البلاد وفي العباد تقول بئسة الشهرة هي، بئسة الهالات الضخمة، وبئسة صور الإبهار إن لم تقرب من رضوان ربها تبارك وتعالى. ومن زعم بقدم دعوته يقال له ابتدأت البشرية بنبي مكلم بدرجة وبمرتبة هي من أعلى مراتب الهداية، بنبي الله آدم، وإن من أمة إلا خالى فيها نذير، فهل اقتربت دعوته من منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى؟ هل أنت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذه الطائفة الناجية الظاهرة المنصورة؟ فالمسألة ما تعرف بقدم ولا بحداثة، ونجاح الدعوة ما يقاس بمثل ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المقاعد في البرلمان، وإلا فأنا وأنت لم نكن بالأمس القريب قد دخلنا، فهل كنا دعوة فاشلة؟ ما تقاس الدعوات وما يقتل نجاحها بكثرة عدد أتباعها أو بقلتهم؟ وإلا فقد يحشر النبي وليس معه أحد، هل كان فاشلا في دعوته؟ هل لم تنجح هذه الدعوة، دعوة النبي الذي سيحشر ومعه الرجل أو معه الرجلان، هي دعوات ناجحة؟ محتاجين لأن نكون على بصيرة، وإلا فالوقت وقت غربة ووقت جهالة، وكاد المريب أن يقول خذوني، والبعض أعشى البصيرة قبل أن يكون أعشى البصر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. محتاجين لدعوة نستبصر فيها مواضع الأقدام، ننتقل بها من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة، نرضي بها ربنا، ولا سبيل لذهانه إلا بتوفيق وتسديد من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب محتاجين، لأن نترسم خطى الأنبياء والمرسلين، وأن نستقرع عوامل النجاح وأسباب البجل، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. النجاح له أسبابه، والفشل والخذلان أيضا له أسبابه، وأنت عندما تنظر في الدعوات وغيرها ستجد أنها طاعة وعبادة لله جل وعلا، وأساس النجاح إخلاص العمل لله والاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النجاح الحقيقي الذي تضبط به الأقوال والأفعال، الحركات والسكنات، الأفراد والجماعات، الدعوات وغير الدعوات، تضبط بهذا المؤشر وبهذا المقياس. ما مدى إخلاص هؤلاء؟ ما مدى استنانهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبارك في الأعمال التي توافق شرع الله حتى وإن كانت قلة في بادي النظر، عسى ربنا تبارك وتعالى أن يفتح بسببها بين هؤلاء وبين قومهم بالحق، يبارك فيها كما بورك في دعوة صاحب ياسين وغيره، وكما بورك في دعوة عبد الله الغلام. كلمات قليلة من أفراد مغمورين، ولكن كانت مسموعة عبر الأزمنة وعبر الأمكنة، بورك فيها. لا أقول ملايين البشر انتبعوا بقصة صاحب ياسين، لو قلت مليارات عبر العصور وكر الدهور وأنت لا تدري ما اسمه ولا رسمه، وكلماته قليلة ولكن كانت مباركة، انتهج فيها منهج الأنبياء والمرسلين. ولذلك نحن بحاجة لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس في لحظتنا هذه، وحتى تفضي الروح إلى بارئها، عسانا ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. نحن بحاجة لأن نخلص العبودية لله في دعوتنا هذه، هي دعوة مباركة لأنها ترجع مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا هو المنهج المتين الذي رضيه ربنا تبارك وتعالى للخلق أجمعين، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمقعدة اقتراب الدعوات من هذا النهج بمدى صلاحها وبمدى نجاحها محتاجين، لأن نعمم الخلق بالحق أن ندعو الناس كافة. هذه دعوة النبوة، لا تقتصر على مجموعة من الشباب أو على فئة دون أخرى، لابد من إعمام الخلق، كل الخلق بها، الكبار والصغار والرجال والنساء في كل ناحية وفي كل زاوية من زوايا الحياة. وبالتالي لابد أن نرتفع لمستواها وأن يتحمل كل منا مسؤوليته، فلا نسأل لن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. دعوة تشمل المصنع والبيت، تشمل المدرسة وتشمل المسجد، تشمل الشارع وتشمل أيضا السوق، تشمل العربي والعجمي، تشمل كل فرد في هذه الدنيا. لابد من إيصال الحق للخلق، دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لا تستهل من مقابلة شخصية مع إنسان قد تدله على طريق الله ينفع الله تبارك وتعالى به، ينتشر ويشتهر أمره، يبيع مقاله في البلاد وفي العباد، والدال على خير كفاعله. لا تعدمن موطنا من المواطن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل وعلى الوفود، كما ذكر ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يعرض نفسه يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول لهم: من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعوني. هكذا كان شأنه، يعرض نفسه في الأسواق وعلى التجمعات. وأنت صاحب دعوة، كان لربما صعد على الصبا وقال لهم يا صباحا، وكان في الوقت ذاته يربي الرجال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. واهم من يظن أن الدعوة قاصرة على الخطبة وعلى الدرس، على حيز المسجد، على الملتحين والمنقبات. هي دعوة أسمع وأشمل وأوسع من ذلك بكثير. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وأنت عندما تنتسب لهذه الدعوة المباركة لابد وأن ترتفع إلى مستواها، لابد وأن تتحمل المسؤولية حتى يستمر الأمر في البلاد وفي العباد، حتى لا تموت الدعوة بموت فلان، ولا تتوقف بتوقفه، ولا تمرض بمرضه، ولا تسافر بسفره. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. الدعوة طاعة وعبادة يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات، هي مهمة جميع الأنبياء والمرسلين. وما من نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا اصطفاء واجتباء. اجتبى ربنا تبارك وتعالى هذه المهمة لخيرة الله من خلقه، للأصفياء، لمن اجتباهم سبحانه، لم يصطف لهم مهمة أخرى. كانت مهمتهم الأولى، مهمتهم الأولى هي إبلاغ الحق للخلق. وأنت الطبيب، وأنت المهندس والمدرس والعامل، لك مهمة، لك ولك وظيفة. لا تنسى إسلامك، لا تنسى دينك. إن لم تعبد الدنيا بدين الله صرت مرتعا وصرت ملعبا لدعوات الآخرين. أدعوك هذا لمصاحبة النساء، وثاني لمشاهدة المباريات، والعاشر لدنيا يصيبها أو امرأة ينجحها وتكون مرتعا على مثل هذا النحو. أنت صاحب دعوة، لابد من إبلاغ الحق للخلق، لابد من ارتفاع المستوى. هذه المهمة، هذه الأمانة، وخصوصا في مثل هذه المرحلة التي أقرب إلى مرحلة الإرهاصات، مقدمات بين لدي حدث ضخم، ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولا أغالي لو قلت الدنيا تتقلب تقلبا سريعا. تبشر بخيرات وبركات، والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. وأنت فرد من مجموع، أنت جندي من جنود هذه الدعوة، لك مهمة، لك مسؤولية، تسعى في إنجاح دعوتك ما استطعت إلى ذلك ذلك سبيلا، تخدمها بالغالي وبالرخيص. يؤرقك انحراف الناس عن طاعة الله، يؤرقك هذه الشركيات عندما تظهر، صرف العبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي. يؤرقك أن تشاهد البعض يصنع نفسه ندا وإلها مع الله، يدعوهم لتشريعات وضعية ولنظم طاغوتية كفرية. يؤرقك هذا، تؤرقك المعاصي والذنوب، عندك نفرة من التبرج ومن الرقص ومن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت تتحمل هذه المسؤولية، هذه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولابد من تسلح بأسباب تنجح بها هذه الدعوة، تأخذ بالأسباب وعدم الأخذ بها. قدح في التشريع والاعتقاد في الأسباب، قدح في التوحيد. أمرنا بإخلاص العمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أنت ما تعبد الناس لنفسك، أنت ما تدعوهم لشهوة أو لهوى أو لمنصب أو لجاه أو لتحقيق منفعة دنيوية أو لدفع مذهب أو معرة. أنت تعبدهم وتخلص عملك لله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكذلك كان الأمر بالنسبة لكل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فلا بد من إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى، وإلا فإن عرضت نفسك لأجرة ولمنفعة دنيوية من يعطي سرعان ما يمنع، وتصير أنت أداة سهلة ضيعة لهؤلاء الذين يراقبونك ويرهبونك. عندما تدعو وتعبد الدنيا بدين الله تفعل ذلك حبا لله تبارك وتعالى وخوفا من عذابه وطامعا في جنته. ربنا تبارك وتعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنت عبد لله أمرت بهذه المهمة بإبلاغ الحق للخلق بالتأسي بالأنبياء والمرسلين، فأخلص الأمر كله لله جل وعلا، كنت في المقدمة أو في الساق أو وضعوك في المؤخرة، تعامل مع من لا تخفى عليه غاضية. أنت عبد لله جل وعلا، ولربما بورك في الكلمات القليلة إذا ما كان فيها الاستنان والاقتداء بمنهج الأنبياء والمرسلين، حتى وإن كانت مع شخص واحد، حتى وإن كانت مغمورة لا يؤبه ولا يلتفت لها، عسى ربنا تبارك وتعالى يبارك فيها ولو بعد حين. لابد من إخلاص العبودية لله، كلمات هادية نقرب بها البلاد والعباد من رضوان الله، بحاجة لثبات على الحق، لا داعي للتزحزح، لا داعي للتردد. لسان حالك ينطق: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندك غير إيمانية تشاهد الديمقراطي والاشتراكي والملحد الزنديق يثبت على دعواته، ما يظهر ترددا، ما يظهر تغيرا على ما هو عليه، فكيف أتردد أنا؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بثبات بالاستمرارية؟ فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دعوتك دعوة مباركة لا بد من الثبات عليها، دعوة توافق العقول السليمة والفطرة المستقيمة، دعوة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فلما التغيير ولما التبديل؟ وقد أمر نبيكم، قيل له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لابد من بصيرة في الإقدام وفي الإحجام، متى نقدم ومتى نحجم، لابد من حكمة في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وبايع بني ثقيل وبايعوه على ألا يتصدقوا وألا يجاهدوا، قال: وسيتصدقون ويجاهدون. فلابد من حكمة. وأنت عندما تطالع الأوامر الشرعية كيف حرمت الخمر وكيف حرم غيرها وكيف تم ترسيخ المعاني الإيمانية في نفوس الخلق بحيث كانوا إذا ما سمعوا فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. لما سمعت النساء نزول الحجاب ونزلت آية الحجاب عمدت نساء الأنصار إلى مروتن المرحلة فاعتجرنا بها تنفيذا لما أنزل الله من كتاب. نحن بحاجة لترسيخ المعاني الإيمانية، ونحن نقول: إن الله أحل كذا وإن الله حرم كذا. صلى ذلك نبي الله يوسف وهو في محبسه صلوات الله وسلامه عليه، عندما سأله صاحباه قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولم يبادر بتعبير الرؤى، هي فرصة وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. أنت صاحب دعوة غنيمة باردة تحرص عليها كما يحرص أرباب الدنيا على الصفقات التجارية ودراسات جدوى، وينتظرون الفرصة ما يفرطون فيها، يحرصون وقد يتهمون الإنسان بضعف العقل إذا ما فرط في الربح حتى وإن كان قروشا معدونة. فهل تضلت أنت في أجر وذواب؟ أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم والعقول لا تستنير إلا إن استقامت على شرع الله تنطق بالحكمة وتسلك مسالكها. إن استنارت القلوب، إن عملت بتوحيد الله، إن استقامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ستجد توفيقا وتسديدا بإذن الله. نحن بحاجة لوضوح الرؤية ولتعامل مع السنن الشرعية ومع السنن الكونية. كيف ندعو؟ كيف نعبد الدنيا بدين ربها؟ ما هي الآفات وما هي العلل التي تعتمل في هذا المجتمع؟ ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك تجد أن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه وهو يرسخ قضايا التوحيد والإيمان عالج فاحشة اللواط التي شاعت في قومه. نبي الله شعيب خطيب الأنبياء وهو يقول للقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يفت ولم ينسى أن القوم يطففون المكيال والميزان، حذرهم من مغبة ذلك. فلا بد من شمولية نظرة وتقديم وتأخير وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة لأن نقرب هذه الأمة من رضوان ربها، ونحن أحق بهؤلاء الخلق من الديمقراطيين ومن الاشتراكيين وغيرهم. هذه أمة ورثت الإسلام، ورثت الإسلام، فلا بد من دعوتها للثبات عليه. بها خيرها في العاجل والآجل، بها أمنها وأمانها. وهؤلاء الذين يشيعون الديمقراطية والاشتراكية أو صرف العبادة لغير الله، هؤلاء الذين يشرعون مع الله يشيعون البلاء، يشيعون المعاصي والذنوب في البلاد والعباد، هم ما يحبونها حتى وإن تسهم بوصف الوطنية والقومية وغير ذلك. هؤلاء دمار على أنفسهم وعلى البلاد وعلى العباد. فلا بد من دعوة الخلق لدين الله تبارك وتعالى وثبات على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن يهود تصوم يوم عاشوراء قال نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بالأنبياء والمرسلين من هؤلاء الذين يزعمون متابعتهم، نحن أحق بالحق من كل مدعي وجد هنا أو وجد هناك. هذه الدعوة هي دعوتك، وهؤلاء الخلق هم ساحة هذه الدعوة. لابد من انتشالهم من وحدة الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، لابد من تقريبهم من رضوان الله تبارك وتعالى، لابد من غيره. إذا ما وجدت هذا يسعى نشرا لمعصية ولتحلل المرأة بزعم حرية المرأة وغير ذلك، وأموال تنفق. لابد من تعبيد الدنيا بدين الله، لابد من دلالة الخلق على الحق في كل مسألة تفصيلية، لابد من ارتفاع لمستوى هذه الدعوة. محتاجين لأن نرفق بالخلق، وإلا فالناس عندهم طيبة، عندهم حب لدين الله تبارك وتعالى. وحتى إن لم يكونوا كذلك، حتى لو نظرنا لهم على أنهم يعاندون، على أنهم يصدون عن سبيل الله، ينفرون من طاعة الله، أنت بحاجة لأن تسلك مسالك الهدى والتقى. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. لما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء فنصحه وأغلظ عليه، قال له الأمير إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فحتى لو نظرنا للناس على أنهم فراعين يتطاولون، محتاجين لأن نذكرهم بالله وأن نرفق بهم ابتداء، ولكل مقام مقال. وإلا فالرفق له مكانه، والشدة والغلظة لها كانها. ربنا تبارك وتعالى أنزل الوحي على نبيه، وأنزل الحديث أيضا فيه بأس شديد ومنافع للناس، منافع للناس، وهذا يصلح من لم يصلحه هذا. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبالتالي فهذا المعوج الذي أبى إلا أن ينصب من نفسه ندا وإلها مع الله لابد من مجاهدته جهادا كبيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك قال سبحانه قاتلوا أئمة الكفر، وقال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فلكل مقام مقال، وكم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد أيضا فتحت بالسيف والسنان، وحسبك أن تدور مع إسلامك حيث دار، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تزيف ولا تدلس، أنت عبد لله، احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، أنت عبد لله في حلك وترحالك، وأنت تقوم بواجب الدعوة، وهذا شرف لك نجاة لك قبل غيرك، فيه تحقيق لأمنك وأمانك، وإلا فالحياة تمتد زمانا ومكانا وشخصا، تمتد زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنت أمنك وأمانك لا يتحقق أبدا بالتفريط في هذه الدعوة. وإلا فانظروا في دعوة نبي الله موسى وهو يقول لقوم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هؤلاء الذين يشنعون الكفر والتحلل في البلاد والعباد هم يدمرونها، وأنت ستدمر أيضا معهم لما أمر ربنا الملائكة أن تقلب قرية على من فيها، قالوا يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان لم يعصك طرفة عين، أمرهم أن يبدأوا به لأن وجهه لم يتمعر في الله قط، كان عنده غبش، وإلا في الحياة ممتدة، أنت بحاجة لأمن وأمن وأنت في قبرك، ويوم تقوم الخلائق لرب العالمين فكن عبدا لله تبارك وتعالى، لا تترك هذه المهمة، وإلا فسيشيع البلاء في البلاد وفي العباد، سيشيع الدمار حتما، لا ستنتكس المفاهيم، سيصبح الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والإيمان كفرا والكفر إيمان، وتكون أنت مشاركا في هذه البلوى التي ألمت بالبلاد وبالعباد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما قرأ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، يعم ربنا تبارك وتعالى الصالح والطالح، فأنت تنشد أمنا وأمانا لنفسك، وأنت تعبد الدنيا بدين ربها، عندك من العزم، عندك من البصيرة، عندك من حب الخير والاسنان بالسنن ما يجعلك تمهر على ساق عزمك وتقول وعجلت إليك ربي لترضى. القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، ومن كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، نجاح الدعوات نجاح الدعوات يتوقف على توفيق وتسديد من الله وأخذ بالأسباب الشرعية وانتهاء بمنهج الأنبياء والمرسلين. فدعوتهم هي أنجح الدعوات، والدعوة لا تنجح إلا بمدى اقترابها من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام محتاجين. لأن نسير في طريق الدعوة حتى وإن بدا للبعض أنه طريق طويل، إلا أنه أسلم الطرق، ولكنكم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرد رضوان الله عليه. كان يؤذى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له السنن. قال: كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما أصرف ذلك عن ديني أبدا. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون والعجلة هي. لا بد من إدراك لطبيعة الدعوات، وإلا فالزمن جزء من العلاج، جزء من العلاج. وأنا لو حكيت لك بطبيعة السن أحكي لك الكثير والكثير. هل ما نشاهده من زي شرعي، من إطلاق لحى واستنان بالسنن، من دعوة مباركة عبدت الدنيا بدين ربها؟ هل كان الأمر هكذا منذ سنوات؟ معظم الخالق تنصفون العبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي، ولعلك لو سمعت ذلك أن تتعجب، هل هكذا كان شأن البشر؟ أي والله هذا هو شأنهم. كانت المرأة إذا غطت شعرها بطرحة أو بما شابه ذلك تستلفت الأنظار، كل الأنظار. انظروا لما نعيش من خيرات وبركات وفود اليوم تهل على بيت الله الحرام. نعم عندها شيء من الاعوجاج والانحراف، ولكن عندها أيضا قدر من التعظيم لحرمات الله. فنانات وراقصات يرتدين الحجاب، يتركن الزينة، يتحفظن في الكثير من الأقوال والأفعال. ما الذي دحاها لأن تفد على بيت الله الحرام تركة لزينتها منفقة لمثل هذه الأموال؟ كل هي مرحلة على الطريق. انظر كيف تقرب الخلق من رضوان الله. لا داعي للصد ولا داعي للتنفير من طاعة الله، محتاجين لأن نقرب البلاد والعباد من رضوان ربهم تبارك وتعالى، والدال على خير جفائله. والجاهل يفسد أكثر مما يصلح. لابد من علم شرعي، وأنت تبلغ الحق للخلق وتنهض بمهمة هذه الدعوة بحاجة لأن تتسلح بسلاح العلم النافع والعمل الصالح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، كان يصد عن سبيل الله، كان يحيك المؤامرات، ولكن لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه، وشر الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. هذه المصالح لا تنضبط بالأهواء ولا بالآراء، لا بأكثرية ولا بأقلية، يضبطها أهل العلم. أهل العلم بشرع الله، من عندهم بصيرة في دين لا يزنون الأمور بموازين الكتاب والسنة. فمحتاجين لأن ننهض بهذه الدعوة حتى وإن وجد فينا بعض المثالب وبعض النقائص سنحرص على تكميلها، حتى لا نصد بأفعالنا ما نقوله بأقوالنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ سنحرص على تكميل النقائص، ولكن مع حرصنا ومع اجتهادنا في ذلك، مع استعانتنا بخالق الأرض والسماوات، لن نكف هذه الدعوة. تقصيرنا ومع تفريطنا. ولذلك قال العلماء حقا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإذا لم يتناصح فالذنب ذنبان والإثم إثمان. سننهض بهذه الدعوة حتى وإن لم نتسلح بشهادة أزهرية وإلا. فمتى تحصل العلماء من قبل والأئمة من قبل على شهادات أزهرية، ماذا يكون الحال والشأن لو قصر خريج الجامعة الأزهرية في دعوته؟ أو لم يكفي أمره ودعواته لإعمام البلاد والعباد بمعاني الخير والصلاح؟ لابد من تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن علم مسألة فهو بها عالم، وعالم بهذه القضية سيبلغ الحق للخلق، وخصوصا إلى ما رجع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. قد يكون من أسباب نجاح الدعوة وجود السند، وجود الظهير، بمعنى إذا ما كانت الهيئات والمؤسسات وذوي المناصب المرموقة سندا لهذه الدعوة قد يكونون سببا في تقدمها وفي نجاحها. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الخلافة موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، فيها بلا شك عان وحد يعمل به في الأرض خير لأهلها من عبادة 40 سنة. ولكن ماذا نصنع إذا ما افترق السلطان عن القرآن؟ لن نبارك الكتاب، بل مما روي إن الكتاب والسلطان سيفترقان. فلا تبارك الكتاب، ألا إنه سيولى عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم. فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قاتلوكم. قيل وكيف نصنع؟ قال كما فعل أصحاب عيسى، نرسل بالمناشير وعلقوا على الخشب. ألا إن موتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتل. ثبات وعزم تأسى فيه بالأنبياء والمرسلين من قبل وبمن ذكرهم سبحانه في معرض الصلاح، في معرض الخير، في معرض الأسوة والقدوة، كصحب ياسين ومؤمن آل فرعون والغلمان أصحاب الكهف وعبد الله بن الغلام وأمثال هؤلاء ممن ثبتوا على الحق، باعوا أنفسهم لله فاشتروا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي. خيرها تنتابك وأنت ترى الملحد الزنديق يحمل روحه على كفه، يبذل الغالي والرخيص في سبيل ما هو عليه من باطل وضلال. فكيف لا تبذل أنت لدعوتك النفس إلى موت والمال إلى بوت؟ فحتى وإن أعرض عن هذه الدعوة من أعرض، حتى وإن لم تجد سلطانا وجاها يناصر هذه الدعوة، ستثبت على دعوتك وسيبارك فيها بإذن الله تعالى. إن وجدت فرصة واسعة لابد من دعوة لذوي المناصب، لابد من تعبيدهم لدين الله. نحب لهم الخير، نرجو لهم الصلاح، نقول لهم إن طبقتم شرع ربكم تبارك وتعالى فزتم في العاجل والآجل، تحقق لكم الأمن والأمان، كانت السعادة والعز والتمكين في العاجل والآجل. إن صددتم عن سبيل الله أضعتم أنفسكم حتى وإن حسبتم الدنيا بأسرها، الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل نفس ذائقة الموت، تشاهدون الموت والصرع. هذا الزعيم يسقط هنا، هذا يعيش حياة المذلة بعدما كان يرفض في العز وفي الجاه. خذوا عظة وعبرة، أنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لابد من دعوة، هذه الدعوة تنجح إذا ما وجدت أرضا خصبة، وإلا فالبعض سهل يسير والبعض الآخر صعب عسير، أشبه بالجبل الصخر الوعر قد لا تنفذ الدعوة إلى قلبه، ماذا تصنع؟ ماذا لابد من إبلاغ الحق للخلق؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لما كانت دعوة النبوة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجد هناك الأوس والخزرج، وكانت حرب بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات، أكلت الأخضر واليابس، أفنت الكثير من هؤلاء، كانت نفوسهم ممهدة لقبول الخير. وكذلك لما تنظر في دعوة عمرو بن العاص لهذا البلد، كان الرومان قد أذاقوهم الأمرين، قد أذلوهم الهوان والعذاب والخزف، ولذلك ما كادت الدعوة تظهر إلا وجدت قلوبا صاغية. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، محتاجين للبحث عن الأرض الخصبة، ولا مانع أبدا من إبلاغ الحق حتى في الأرض الوعرة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. صابر وثبات فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أنت تتاجر تجارة رابحة مع الله جل وعلا، سواء استجاب الخلق لدعوته أو انصرفوا عن هذه الدعوة، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. إن عليك إلا البلاغ، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. النتائج بيد الله، ليست بيد أحد سواه. لا داعي لليأس ولا داعي للقنوط، ونحن نحمل هم هذه الدعوة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل الطائف، ألبوا عليه الصبية والعبيد، يغذفونه بالأبى ويرمونه بالحجارة، فقال قبلته المشهورة، رفع يده اليمنى يدعو بها الله، واليسرى يصد بها الأبى، وقل اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس صلوات الله وسلامه عليه. ما أخلل راحة مزعومة، ما دخل بيتا لم يخرج منه. ماتت أم المؤمنين خديجة، ومات عمه أبو طالب، فارتحل الدعوة إلى هنا وإلى هناك، يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، كما يسعى فلان وعلان طالبا للقرش اليتيم، يجد النبي حياته. أنت لا حياة لك إلا بطاعة الله، إلا بإقامة الحق في الخلق. لسان حالك ينطق ينقص الإسلام وأنا حي، عندك غير إيمانية. لابد وأن تنهض على ساق عزمك. أتى ملك جبريل يقول له إن الله قد سامع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فقال له ملك الجبال إن شئت فيما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا، فلا يأس ولا قنوط. حتى وإن تبدت الصفحة على أنها سوداء مظلمة، حالك الناس لا يذعنون ولا يستجيبون، قلوبهم قاسية، ينفرون من طاعة الله. حتى وإن تبدت لك الصورة على مثل هذا النحو، لا داعي لليأس ولا القنوط. أنت تتاجر تجارة رابحة مع الله، عسى ربنا يفتح بينك وبين قومك بالحق في يوم لا مرد له من الله. فكيف إذا ما كانت الصورة على عكس ذلك؟ الناس يستجيبون، يحرصون على طاعة ربهم، قلوبهم طيبة. هذا شعب عريق، شعب محب للخير ومحب لطاعة الله، متدين بطبعه. كما يحكي البعض، أنت لا تحرث في البحر ولا تؤذن في ملطة ولا تؤذن في خرابة. والحذر، كل الحذر من العبارات المثبطة، من العبارات الميئسة. أنت تتاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة رابحة. لا ينجو إلا من راكب سفينة النجاة، وهذه سفينة هي سفينة الدعوة. مراكبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فاحرصوا على طاعة ربكم، استمطروا رحمة